الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل، بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي. الحلقة 45. الباب 23 من كتاب الطهارة، باب التيمم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، يتجدد اللقاء بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام، وذلك عبر أثير إذاعتكم إذاعة طريق السلف، حيث نشرع في الحديث عن التيمم وأحكامه وأصل مشروعيته. وأول أبواب التيمم في كتاب الموطأ باب التيمم، أو هذا باب في التيمم كما جاء في نسخة الزرقاني رحمه الله. والتيمم لغة القصد، ومنها قوله سبحانه وتعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه، أي ولا تقصدوا الخبيث، والخبيث ما يقابل الطيب. والتيمم شرعا عرفه بعضهم كما في توضيح ابن الحاجب رحمه الله، قال: طهارة ترابية تشتمل على مسح الوجه واليدين. وزاد بعضهم: بنية تستعمل عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله. وقيل أيضا: التعبد لله بقصد الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين به. والمراد بالطيب الطاهر، والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض ترابا كان أم حجرا عليه غبار أو ليس عليه غبار، وذلك لقوله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. وهذا قول مالك رحمه الله، وهو المشهور عند أصحابه رحمهم الله تعالى. قال ابن عبد البر رحمه الله في كتابه الكافي: والصعيد كل ما اتصل بالأرض وصعد عليها من السباخ والحجارة والحصاه والثلج الملتئم على وجه الأرض. واختلف قوله في التيمم به، أي بالثلج، وكل تراب صعد وليس غبار الثياب بصعيد إذا كان فيها، وأفضل الصعيد أرض الحرث. انتهى كلامه رحمه الله. وقوله أرض الحرث أي تراب الحرث، وهو المشهور عند أصحاب مالك، إذ التراب أفضل الصعيد لأنه منصوص عليه وهو أبرأ، خروجا من الخلاف. هذا من حيث الفضل والكمال عندهم رحمهم الله، لا من حيث الإزاء، لأن الصحيح عندهم أن الصعيد ما صعد على وجه الأرض، وهذا الذي دل عليه ظاهر القرآن والسنة. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا. فأينما أدركت رجلا من أمة الصلاة فعنده مسجده وطهوره. والشاهد من قوله صلى الله عليه وسلم هو عموم قوله الأرض كلها، وهذا عموم يؤيده عموم آخر وهو قوله فأينما أدركت رجلا من أمتي الحديث. فأينما هذا لفظ عام لا يخص مكانا دون مكان، والأصل أن الأرض أمكنة تختلف طبيعتها من مكان إلى مكان، منها ما هو جبال وحجارة، ومنها ما هو سباخ، ومنها ما هو تراب، ومنها ما هو رمل. ويؤيد هذا كله ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه تيمم من حائط، وهو في الصحيحين. والتيمم رخصة وبدل عن الوضوء وبدل عن الغسل أيضا، لمن لم يجد الماء مسافرا كان أم مقيما، على الصحيح من أقوال أهل العلم، خلافا لمن قصر الرخصة على المسافر، وخلافا لمن لم ير التيمم بدلا عن الغسل. وكذلك هو رخصة لمن وجد الماء ولم يقدر على استعماله لمرض أو خوف مرض. وأصل مشروعية ذلك قوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، الآية من سورة المائدة. وليس في كتاب الله ذكر للتيمم إلا في آيتين من سورة النساء وسورة المائدة لا ثالث لهما. والتيمم كما ذكر لكم هو رخصة وتوسعة من الله سبحانه وتعالى، وإتماما لنعمته على هذه الأمة، فإن التيمم من خصائص هذه الأمة، فإن أمة الإسلام فضلت على غيرها من الأمم أنه جعلت لنا الأرض مسجدا وطهورا، وهو من واسع رحمته سبحانه وتعالى وكبير فضله وإنعامه علينا. فقد قال الله سبحانه في ختام آية المائدة التي فيها ذكر التيمم: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. والرخصة من معانيها السهولة واليسر واللين. قال صاحب المصباح المنير: رخص الشارع لنا ترخيصا وأرخص إرخاصا إذا يسره وسهله. وهذا من محاسن الشريعة ويسرها، فما ضاق شيء إلا واتسع، والمشقة تجلب التيسير. وقد قال الله سبحانه: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. والرخصة في اصطلاح العلماء والفقهاء حكم غير من صعوبة إلى سهولة لعذر، مع قيام سبب الحكم الأصلي. مثال ذلك التيمم عند المرض، فالتيمم انتقال من حكم إلى حكم أسهل منه لعذر وهو المرض، مع وجود السبب سبب الحكم الأصلي وهو الماء. وقيل هو ثبوت حكم على خلاف دليل لمعارض راجح، كأكل الميتة مثلا عند الاضطرار، فإنه مباح للضرورة، بل قد يكون واجبا عند تحقق الهلاك والموت، وهو على خلاف الأصل، فإن الأصل حرمة أكل الميتة، إلا أنه لوجود المعارض الراجح وهو الحفاظ على النفس، وحفظ النفس ضرورة وهي راجحة، أبيح أكل الميتة لهذا العذر، والله تعالى أعلم. وللتنبيه يقال: الأصل فيما شرعه الله سبحانه وتعالى كله يسر، فالشرائع يسر من أصلها، والرخص يسر إلى يسر، كما قال ابن عثيمين رحمه الله في نظمه: وكل ما كلفه قد يسر من أصله، وعند عارض طرى. هذه مسألة تتعلق بأصل تشريع التيمم. المسألة الثانية من حديثنا هذا: الأسباب المبيحة للتيمم، أي الأعذار التي من أجلها يترخص الإنسان برخص التيمم. وقبل البدء يقال: التيمم رخصة في السفر والحضر، ولهذا لا يشترط عند جماعة من أهل العلم أن يكون السفر مباحا، أي ليس سفرا معصية، لأن الرخصة إذا لم تكن للسفر لا يشترط في السفر أن يكون السفر سفرا مباحا، أي ليس بسفر معصية. وكذلك يقال أيضا: يتيمم من الحدث الأصغر والحدث الأكبر إذا وجد سبب التيمم. فأما التيمم للحدث الأصغر فهذا لا خلاف فيه، واختلف في التيمم للحدث الأكبر، والصحيح أنه يتيمم له، وذلك لما جاء في الصحيحين من حديث عمران بن الحصين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا معتزلا لم يصلي مع القوم، فقال: يا فلان، أما يكفيك أن تصلي مع القوم؟ فقال: يا رسول الله، أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. والأخبار في ذلك كثيرة، وحسبنا هذا الخبر، فإنه صريح في التيمم من الحدث الأكبر، والله تعالى أعلم. وعودا على ذي بدء، فالأسباب المبيحة للتيمم أجملها ابن رشد رحمه الله في كتابه بداية المجتهد إلى 6 أسباب، وهذه الأسباب كلها ترجع إلى أصلين: الأصل الأول عدم الماء، والأصل الثاني عدم القدرة على استعمال الماء. السبب الأول عدم الماء في السفر، لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا الآية. وهذا أمر مجمع عليه لا خلاف فيه بين أهل العلم، إلا في مسألة وجوب طلبه والبحث عنه في كل صلاة، فالجمهور على وجوب ذلك، ولهذا أوجب على من فرضه التيمم أن يتيمم لكل صلاة فرض بعد دخول الوقت، غير أن بعض أهل العلم أبى ذلك وقال للمتيمم أن يصلي بتيممه ما شاء من الصلوات ما دام عادما للماء أو غير قادر على استعماله، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب طهور المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليمسه بشرته فإن ذلك خير. قالوا: هذا الحديث فيه دليل على أن التيمم طهارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: طهور المسلم. والطهور الشرعي يكون من حدث أو من نجس، والمتعين هنا هو الحدث، فهو دليل على أن التيمم رافع للحدث، فحكمه حكم الماء ما لم يحصل ناقض أو يجد الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للمتيمم أمدا، أي غاية، وهو وجود الماء، فإن وجد الماء نقضت طهارته ووجب عليه استعمال الماء. ولو لم يحدث، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: فإن وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، ذلك خير له. وقد بوب البخاري رحمه الله في صحيحه ما يدل على ذلك، قال رحمه الله: الصعيد الطيب وضوء المسلم يكفيه من الماء. وقال الحسن: يجزئه التيمم ما لم يحدث. السبب الثاني من الأسباب المبيحة للتيمم وهو المرض، مع عدم وجود الماء ولا يشترط فيه السفر بل ولو كان مقيما، وهذا سبب مجمع عليه أيضا لا خلاف فيه، وقد ذكر ذلك ابن رشد رحمه الله في بداية المجتهد. السبب الثالث: عدم القدرة على استعمال الماء مع وجوده بسبب المرض أو زيادته أو خوف تأخر بر، وهو قول الجمهور. السبب الرابع: عدم الماء للمقيم، وهو قول الجمهور أيضا. أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله كلهم يقول بتيمم الحاضر العادم للماء، غير أن أبا يوسف من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله قال بعدم جواز التيمم في هذه الحالة. والصحيح ما عليه الجمهور. السبب الخامس: الصحيح الذي يخاف من استعمال الماء، يخاف من استعمال الماء الهلاك أو المرض الشديد، فهذا له أن يتيمم. وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن العاص حين أجنب في غزوة ذات السلاسل وكانت ليلة باردة فأشفق أن يغتسل فتيمم وصلى بأصحابه، فلما ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ فقال: إني سمعت الله يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا إقرار منه صلى الله عليه وسلم لصحة فعل عمر بن العاص رضي الله عنه. السبب السادس: الخوف، كالخوف من عدو أو لص أو سبع يمنعه من الوصول إلى الماء، وحكم هذا عند الجمهور كحكم عادم الماء، والخوف قد يكون على النفس وقد يكون على المال. فالأسباب في جملتها ستة: اثنان مجمع عليهما، وأربعة عند الجمهور أنها أسباب تبيح التيمم. المسألة الثالثة: هل يلحق بهؤلاء من خاف خروج الوقت إذا استعمل الماء؟ المعتمد في مذهب الإمام مالك رحمه الله مراعاة فضيلة الوقت فيتيمم، والمسألة فيها خلاف في المذهب كما جاء في مختصر خليل بقوله: وهل إن خاف فواته باستعماله خلاف، يريد رحمه الله وهل إن خاف فوات الوقت الاختياري باستعماله أي باستعمال الماء يتيمم، قال رحمه الله: خلاف أي خلاف في التشهير، أي القول بالتيمم وعدمه مشهوران في مذهب الإمام مالك، إلا أن المعتمد في الفتوى عندهم أنه يتيمم. وقال كثير من أهل العلم: لا يتيمم بل عليه الوضوء أو الغسل، لأنه واجد للماء قادر على استعماله، لقوله تعالى: فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، وهذا واجد للماء، وهذا هو قول الأكثر، والله تعالى أعلم. المسألة الرابعة: من معه ماء لا يكفي أعضاءه، ففرضه عند الإمام مالك رحمه الله التيمم، وإن قال بعض أهل العلم يستعمل الماء ويتيمم للباقي، وهذا القول وإن كان فيه احتياط إلا أن قول مالك رحمه الله أقعد وأضبط، إذ الأصل أنه لا يجمع بين البدل والمبدل منه. كذلك الطهارة لا ترفع الحدث إلا بمجموعها، وكذلك أيضا فإن الطهارة لا ترفع الحدث إلا بمجموعها، فهي لا تتبعض، فغسل بعض الأعضاء لا يرفع الحدث، والله تعالى أعلم. المسألة الخامسة: مراتب عادم الماء ثلاثة: يائس من وجوده، ومتردد في وجوده، وراج له. فالأول عند علمائنا وهو اليائس من وجوده، يتيمم لأول الوقت ولا ينتظر ولا يعيد إن وجد الماء. والثاني وهو المتردد، يتيمم وسط الوقت المختار، وكذلك إن وجد الماء بعد ذلك لا يعيد، بل وإن تيمم في أول الوقت ثم وجد الماء فإنه لا يعيد، وهذا هو المشهور في مذهب الإمام مالك. والثالث وهو الراجي الذي يرجو وجود الماء، قالوا يتيمم آخرة، وهذا كله على وجه الاستحباب، وهو المشهور في مذهب الإمام مالك رحمه الله. فإن تيمم الراجي في أول الوقت وصلى ثم وجد الماء بعد ذلك فلا تجب عليه الإعادة، هذا إن وجد الماء بعد فوات الوقت قولا واحدا. أما إن وجد الماء قبل فوات الوقت وقبل خروجه فهل يعيد في الوقت أم لا؟ قال بعض أهل العلم: يعيد الوضوء استحبابا ويعيد الصلاة. وقال بعضهم: لا يعيد، لأنه قد أدى الصلاة كما أمره الله، وكان غير واجد للماء في ذلك الوقت، وليس على المرء أن يصلي فرضه مرتين، والله تعالى أعلم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. فمالك إمام دار الهجرة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طيبة، هو إمام دار الهجرة ومفتيها، إليه انتهت الرحلة من المشرق والمغرب. وقال الشافعي الإمام رحمه الله: إذا جاء الأثر عن مالك فشد به يدك، وقال: إذا جاء الخبر فمالك النجم، وإذا ذكر العلماء فمالك النجم. برنامج يعرض لكم شرحا لأحاديث موطأ الإمام مالك من رواية يحيى بن يحيى الليثي. وأشهر روايات الموطأ رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي، حتى إنه إذا أطلق وقيل موطأ مالك انصرف الذهن إلى رواية يحيى، أما غيرها من الروايات فإنها تقيد بذكر راويها. الإعلام بما في موطأ الإمام مالك من أحكام. هذه المسائل قد نقلتها من أهل العلم، وحاولت أن أختصر ما فيها اختصارا غير مخل، بينا واضحا، نرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها من سمعها. البرنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ محمد رضا بن عمر المسلاتي.